يزدحم عليها أهلها، كما في صحيح مسلم من قول عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وفيه: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهو كضيغ من الزحام. عباد الله، إن السعيد كل السعادة، إن السعيد كل السعادة من يدعى من تلك الأبواب، من تلك الأبواب الثمانية، يتخير هو بنفسه منها ما يشاء إكراما من الله تعالى لهذا العبد. وهذا الجزاء العظيم والأجر الكريم له أسباب، إذا عملها العبد دعي من تلك الأبواب. فاجتهدوا عباد الله على أن تكونوا منهم، وإن من أعظم أسباب دخول الجنة من أبوابها الثمانية تحقيق التوحيد والابتعاد عن الشرك والإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر. وهذا دليل على فضل التوحيد وعظم جزائه. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، رواه البخاري ومسلم. ومن أسباب دخول الجنة من أبوابها الثمانية عباد الله المصائب التي تصيب العبد الصابر المحتسب وليس له فيها حيلة ولا يستطيع دفعها، ومع ذلك يرحمه الله بها ويرفعه بها درجات. ومنها فقد الذرية والأولاد، فقد الذرية والأولاد الذين هم زينة الحياة الدنيا وزهرتها. فمن مات له 3 من الولد فصبر، فإن أولاده يلاقونه عند أبواب الجنة. فعن عتبة بن عبيد السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية، من أيها شاء دخل. بل لو مات له ولو ولد واحد فله هذا الأجر والثواب. فعن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، أي صغار أهلها، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة، رواه مسلم. فالأبناء كما سبقوا آباءهم بالموت واللحاق بالله يسبقون آباءهم إلى أبواب الجنة، يشفعون لهم ويفتحونها لهم. فعن قرة بن إياس المزني رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فهلك، أي مات هذا الابن، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. قال: فذاك لك، رواه النسائي وصححه الألباني. عباد الله، كذلك من أسباب دخول الجنة من أبوابها الثمانية الإكثار من الصدقة وتكرارها، وإنفاق الزوجين في سبيل الله، أي شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد كشاتين أو بعيرين، ويشمل عموم أبواب الخير في سبيل الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. وفي هذا الحديث فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خير الصحابة وأفضلهم، وشهادة أنه ممن يدعى من تلك الأبواب جميعا فيتخير من أيها شاء. عباد الله، ومن أسباب دعاء العبد من أبواب الجنة الثمانية إحسان الوضوء وإسباغه، وذكر الله بعد ذلك بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية وبالرسالة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا يدعونا إلى تعلم الوضوء الصحيح على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الأجور للصلاة والمسجد والمشي إليه والجلوس فيه مرتبطة بإحسان الوضوء وإسباغه. عباد الله، من الأسباب كذلك الابتعاد عن كبائر الذنوب مع المحافظة على الصلوات الخمس. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: لا أقسم، ثم نزل فقال: أبشروا، إنه من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة شاء. عقوق الوالدين والشرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وأكل الربا، رواه الطبراني وحسنه الألباني. اللهم اجعلنا من الطائعين، وجنبنا دروب الهالكين، وأدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، إن الأسباب السابقة لدخول الجنة من أي باب يشاء العبد، كما أنها للرجال فكذلك للنساء، بل للمرأة عمل إذا أدته فإنها تدخل كذلك من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، رواه أحمد وحسنه الألباني. فعلى الرجال أن ينبهوا نساءهم إلى المحافظة على الصلوات الخمس وصيام رمضان وعدم التساهل في القضاء، ثم إنها إن حصنت فرجها وأعفت نفسها وابتعدت عن الفحشاء والرذيلة وكانت مطيعة لزوجها ومعينة له على البر والتقوى، فإن جزاءها عند ربها أنها يقال لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وإن هذه الأبواب عباد الله تفتح في شهر رمضان وتفتح يوم الاثنين والخميس حثا للعباد على استغلال أوقات الفضيلة والخير ومواسم ومواسم مضاعفة الثواب والأجر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رمضان تفتح تلك الأبواب لأهل الطاعة والإيمان داعية لهم لبذل الجهد في البر والإحسان. فاستغلوا عباد الله أوقات الخيرات والفضائل، واجتهدوا في أن تكونوا ممن يدعى من أبواب الجنة الثمانية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم.